ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس الفقه عند الحديث عن فضل شهر رمضان وفضل العمل، فضل شهر رمضان وفضل العمل فيه. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عدة أحاديث من الأحاديث التي وردت في فضل شهر رمضان وفضل العمل الصالح فيه. فالحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضر رمضان قد جاءكم شهر مبارك، قد جاءكم شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه الإمام أحمد والنسائي والبيهقي. ففي هذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، وأخبرهم أن هذا الشهر افترض الله تعالى على المسلمين صيامه، وأنه تفتح فيه أبواب الجنة، وذلك دلالة على كثرة أبواب الخير التي تفتح للمسلمين في هذا الشهر الكريم المبارك، وكثرة من يدخل الجنة بسبب هذا الشهر الكريم وما فيه من الأعمال الصالحة، وتغلق فيه أبواب الجحيم دلالة على انغلاق أبواب الشر وبعد يعني كثير من المسلمين عن المعاصي في شهر رمضان، وعتق كثير من المسلمين من النار في هذا الشهر الكريم المبارك، وتغل فيه الشياطين، يعني تقيد الشياطين بالسلاسل فلا يستطيعون الوصول إلى ما كانوا يصلون إليه قبل رمضان من إغواء دمهم. يعني قد يقع، يعني هل تصفيد الشياطين يشمل كل الشياطين أو يشمل المرضى منهم فقط؟ يعني جاء في بعض الأحاديث ما يفيد أن تصفيد الشياطين خاص بالمرضى، الشياطين الكبار، يعني كبار الشياطين وزعماءهم والعتاه منهم، هؤلاء يصفدون بالسلاسل في شهر رمضان، ويكون هذا سببا في قلة المعاصي وبعد كثير من المسلمين عن الشر في هذا الشهر الكريم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، قال: فيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، من حرم خيرها فقد حرم، يعني الذي يحرم خير ليلة القدر ويفوته قضاء هذه الليلة، يفوته قضاء هذه الليلة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويفوته العمل الصالح في هذه الليلة فقد حرم، يعني هذا حرمان عظيم يكون قد فاته، يعني صفقة كبيرة من الحسنات وباب عظيم من أبواب الخير والأجر يكون قد فاته وحرم ثوابه. قال: وعن عفجة قال: كنت عند عتبة بن فرقد، كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان، قال: فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عتبة هابه فسكت، قال: فحدث عن رمضان. هو الرجل الصحابي الذي دخل عليهم في المجلس حدث عن رمضان، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين، قال: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. رواه أحمد والنسائي وسنده جيد. وأنا هذا الحديث يعني فيه يعني هذه الفضيلة أيضا لشهر رمضان، أنه ينادي فيه الملك يا باغي الخير أبشر، أو في رواية يا باغي الخير هلم أو أقبل، يعني تعالى يا من تريد الخير، هذه أبواب الخير يعني مفتوحة أمامك، أقبل عليها. ويا باغي الشر أقصر، يعني أمسك عن الشر وكف عنه حتى ينقضي رمضان، يعني يظل هذا الملك ينادي بهذا النداء حتى ينقضي شهر رمضان أو قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. فهذا أيضا فضل آخر من فضائل شهر رمضان المبارك، أن رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، يعني الذنوب التي تقع من المسلم من الصغائر، من الصغائر خلال السنة يأتي شهر رمضان ويمحو بإذن الله تعالى هذه الذنوب. كذلك أيضا صلاة الجمعة تكفر الذنوب التي وقعت خلال الأسبوع السابق، وكل صلاة من الصلوات الخمس تكفر الذنوب التي تقع بين الصلاة والصلاة، وهذه كلها أبواب من أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه من مكفرات الصغائر، الصلوات الخمس كل صلاة تكفر ما وقع يعني من صغائر الذنوب، يعني ما بين آخر الصلاتين. تأتي صلاة الجمعة كفارة أيضا إضافية تكفر ما وقع من الذنوب بين يعني الجمعة من الجمعة السابقة إلى هذه الجمعة، ويأتي شهر رمضان يكفر ما وقع من الذنوب ما بين رمضان السابق إلى رمضان الحالي. طيب، يقول يعني شراح الحديث كالإمام النووي رحمه الله وغيره، يعني هب أن الآن يعني عندنا عدة مكفرات، فلو أن المسلم يعني بحمد الله يحافظ على الصلوات الخمس وعلى صلاة الجمعة وعلى صيام رمضان، طيب مثلا الصلوات الخمس كفرة في الصغائر، طيب الجمعة لو أنها جاءت يعني الجمعة ولم تصادف شيئا من الصغائر لتكفرها، كانت الصغائر كفرت مثلا بالصلوات الخمس أو كذا، أو جاء رمضان ولم يصادف شيئا من الصغائر ليكفره، إذا تكون رفعا في الدرجات، يعني اجتماع المكفرات يعني يكون رفعة في الدرجة إذا جاء المكفر ليكفر الذنوب، وكانت الذنوب كفرت بشيء آخر. أبواب التكفير، تكفير السيئات كثيرا منها أيضا صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، يجي صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هكذا يعني هناك بحمد الله تعالى أبواب كثيرة لتكفير الذنوب وتكفير السيئات بإذن الله تعالى، حتى يلقى المسلم يعني ربه وليس عليه خطيئة بإذن الله تعالى. لو أن هذه المكفرات يعني اجتمعت في حق العبد، يعني أتى أشياء كثيرة من مكفرات الذنوب، كذلك المرض نفسه أيضا من مكفرات الذنوب، الحسنات تمحو السيئات، الحسنات يعني كثرة الأعمال الصالحة أيضا هي في حد ذاتها أيضا تكفير للسيئات، كذلك التوبة والاستغفار كلها يعني أبواب للمغفرة وأبواب للأجر. فإذا المكفرات يعني لم تصادر الذنوب بحيث أن الذنوب كانت قد كفرت بمكفرات أخرى سابقة، فتكون هذه المكفرات رفعة في الدرجات وزيادة فيها. ويقول أيضا الإمام النووي رحمه الله إن لو أنها يعني صادفت الكبائر، يعني كانت الصغائر كفرت وبقي شيء من الكبائر، فهذه المكفرات أيضا تخفف من إيه من اسم الكبائر، والعياذ بالله تعالى، يعني تخفف من إيه من اسم الكبائر، لا تنفوها بالمرة ولكن تخفف من اسمها. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هنا إيه بشرط اجتناب الكبائر. فمعناه أن الكبائر لا يكفي لتكفيرها الصلوات الخمس ولا صيام رمضان ولا صلاة الجمعة، هذه لا تكفي لتكفير الكبائر، ولكن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، تحتاج إلى توبة خاصة. ما الذي يكفر الكبائر أن يتوب من المسلم توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة خلاص التوبة يعني تمحو ما قبلها بإذن الله تعالى وتكون يعني سببا في مغفرة الذنب. التوبة الصادقة يعني يعزم على ألا يعود إليها ويندم على ما فات ويقلع عن الذنب. إذا فعل هذا بإذن الله تعالى فالتوبة يعني تكفر الكبائر. لكن إذا لم يتوب وكان مصرا على فعل الكبيرة فلا يكفيه الصلوات الخمس ولا صيام رمضان ولا صلاة الجمعة، هذه لا تكفي لتكفير الكبائر، لكنها كافية بإذن الله لتكفير الصغائر. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولكن هذا الحديث يعني في سنده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله. رواه أحمد والبيهقي. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن يعني معناه يعني إسناده ضعيف، ولكن معناه صحيح من نفس المعنى، دلت عليه الحديث الصحيح الأخرى أن الإنسان إذا صام رمضان فإنه بإذن الله تعالى إذا صام رمضان وعرف حدوده، والحدود هي يعني ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أوامر ونواهي، وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه يعني اجتنب المحرمات وابتعد عنها، من فعل هذا كفر رمضان ما قبله. فهذا المعنى يعني أفادته الأحاديث الصحيحة من شهر رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم، ولكن يعني كما ذكرنا سندوه ضعيف. الحديث الأخير قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، معنى إيمانا يعني إيمانا بفرضية الصيام، واحتسابا يعني طلبا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنب، هذا برضو يفيد إيه؟ نفس معنى الحديث السابق أيضا، هذا يفيد نفس معنى الحديث السابق، ولكن هذا الحديث الأخير حديث صحيح اللي هو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، فهذا يعني يفيد نفس المعنى الذي دل عليه الحديث السابق. نعم هذا قبل المبلغ، لأن هذا الحديث فيه زيادة بشارة أن إيه عندنا حديث من رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم، يعني فقط إيه يكفر السيئات اللي هي خلال السنة السابقة، لكن الحديث الأخير الذي معنا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني كل الذنوب السنة ليس فقط ذنوب آخر السنة، ولكن كل الذنوب السابقة بإذن الله تعالى من صام رمضان إيمانا واحتسابا. وكذلك أيضا يعني قد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني شهر رمضان بفضل الله تعالى فيه ثلاثة أسباب، كل سبب منها كاف لمغفرة كل ما تقدم من ذنبه، وهذا من فضائل شهر رمضان. الصيام بإذن الله تعالى إذا كان إيمانا يعني فرضية الصيام، واحتسابا طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، فإنه يمحو جميع ما تقدم من ذنبه. وإذا كان الصائم أيضا يقوم رمضان وحافظ على قيام شهر رمضان بفضل الله تعالى، يكون هذا أيضا سبب آخر لمغفرة كل ما تقدم من ذنبه. وإذا حافظ على قيام ليلة القدر، هذه أيضا ليلة القدر وحدها قيامها سبب أيضا لمغفرة كل ما تقدم من الذنوب بفضل الله تعالى، وهذا كله من بشائر يعني الخير ومن يعني مما يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وما فتح الله من أبواب الرجاء في رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك قال: الترهيب من الفطر في رمضان. الترهيب من الفطر في رمضان. طيب ذكر أحاديث منها حديث ضعيفة يعني سيأتي التنبيه عليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان، شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. قال رواه أبو يعلى والديلمي وصححه الذهبي، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله قال يعني إسناده ضعيف لا يصح. والحديث الثاني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه، لم يقض عنه صيام الدهر، ممكن أقول كله كنت توكيدا للصيام أو كله يعني توكيدا للدهر وإن صامه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقض صوم الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه. لكن أيضا هذا الحديث يعني من جهة الإسناد في سنده ضعف، ولهذا في الإمام البخاري لما عبر عنه قال إيه: يذكر عن أبي هريرة، إذا من طريقة الإمام البخاري في الغالب يعني إذا كان الحديث يعني ضعيفا يشير إليه بسموها صيغة التمريض اللي هي صيغة المبني للمجهول، يعني يقول يذكر عن أبي هريرة أو يروى يروى ويذكر وكذا. طيب. لكن على كل حال يعني نحن في غنى عن هذه الأحاديث، يعني مسألة الترهيب من الفطر في رمضان نحن في غنى عنها بما ثبت يعني في النصوص الأخرى أن رمضان أن صوم رمضان يعني ركن من أركان الإسلام وفريضة فرضها الله سبحانه وتعالى. قال الذهبي: وعند المؤمنين مقرر، وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض يعني أو يعني بلا عذر عموما يعني بلا عذر يبيح الفطر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال والعياذ بالله تعالى. كل من الزهد رحمه الله يعني عند المؤمنين مقرر، يعني هذا شيء متفق عليه ومجمع عليه بين العلماء أن من ترك صوم رمضان بلا عذر يعني يبيح له الفطر أنه شرط من الزاني ومدمن الخمر والعياذ بالله تعالى، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال والعياذ بالله تعالى. الزندقة يعني النفاق والعياذ بالله تعالى والانحلال، وذلك لأن أركان الإسلام يعني تركها هو أعظم الكبائر، يعني أعظم من فعل المحرمات، يعني ترك أحد أركان الإسلام ترك أحد أركان الإسلام أعظم من فعل أي محرم من المحرمات. وهذا الأمر يعني أجمع عليه العلماء كما حكى الإمام الذهبي وغيره، أن العلماء أجمعوا على أن من ترك الصلاة أو ترك الصيام أو ترك الزكاة أو ترك الحج وهو مستطيع، أن من ترك شيئا من ذلك وهو يعني بغير عذر فهذا جرمه أعظم من جرم القاتل والسارق والزاني وشرب الخمر. والدليل على هذا أيضا أن يعني العلماء اختلفوا في تارك هذه الأركان، يعني وإن كان يعني بالنسبة للصلاة يعني كل من نقل قوله من الصحابة رضي الله عنهم قالوا: من ترك الصلاة فقد كفر، من تركها يعني ولو تكاسلا فقد كفر والعياذ بالله تعالى. وبالنسبة لترك الصيام وترك ترك الزكاة والصيام والحج هذه الأركان أيضا فيها روايات عن بعض الصحابة بتكفير من تركها تهاونا حتى ولو لم يكن جاحدا، يعني بعض الصحابة قالوا بتكفير تارك الزكاة يعني ولو بخلا، وقالوا أن الصحابة رضي الله عنهم سموهم مرتدين في حروب الردة. من هم المرتدون الذين حاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ الصحابة كان قسم كبير منهم يعني لم يتركوا الدين فقط، يعني كل ما فعلوا أنهم قالوا لا نؤدي الزكاة إلى أبي بكر، كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نؤديها إلى أبي بكر أو لا نؤديها إلى أحد بعده، فكفر الصحابة يعني سموهم مرتدين وحاربوا. وكذلك أيضا يعني بالنسبة لتارك الحج كان عمر رضي الله عنه يقول يعني على المنبر في خطبته يعني انظروا من كان مستطيعا أن يحج فلم يحج، انظروا من كان مستطيعا أن يحج فلم يحج، فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وكان يقول ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، أو من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. هذا كان من كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يقول من كفر إن ترك الحج. الآية إيه؟ في سياق الآيات التي تتحدث عن الحج، قبل أن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخل وكان إلى قوله إيه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كان ابن عباس يقول من كفر يعني من ترك الحج وهكذا. وإن كان يعني هذه الأقوال يعني مرجوحة، يعني هذه الأقوال مرجوحة، وإن كان قال بها الإمام أحمد في رواية عنه أن من ترك الزكاة أو الصيام أو الحج أنه يكفر والعياذ بالله تعالى، وإن كانت هذه الأقوال مرجوحة يعني الأرجح ما عليه الجمهور أن من تركها فهي كبيرة فقط من كبائر الذنوب، أنها كبيرة فقط وليست كفرا، لكن يعني هذا يستدل به على أن هذه المعاصي حصل فيها اختلاف بين الفقهاء، تركها كافر أو ليس بكافر. يعني الفقهاء اختلفوا في تارك الزكاة، واختلفوا في تارك الصيام، اختلفوا في تارك الحج، الصحابة اختلفوا فيه، والفقهاء اختلفوا فيه هل هو كافر أو ليس بكافر، لكنهم أجمعوا على أن القاتل والسارق والزاني ليس بكافر. لا يوجد قط أي صحابي ولا عالم من علماء المسلمين على مر التاريخ قال إن القاتل كافر ولا إن السارق كافر ولا الزاني كافر. مجمعون على أن الزاني والسارق والقاتل أنه يعني لا يكفر بهذا، إلا إذا كان طبعا مستحل، مستحل هذا شيء آخر، لكن إذا كان يعني يرى أن الزنا حرام واقترفه وهو يعلم أنه حرام أنه لا يكفر. فإذا يعني قالوا أن المعصية يعني اختلف فيها الصحابة واختلف فيها الفقهاء هل هي كفر أو ليست بكفر، لا شك أنها أعظم من معصية اتفقوا على أنها ليست بكفر. فالمقصود أن كثير من الناس يعني يكون عندهم اختلال في المفاهيم، يعني تجد مثلا يعني نفور الناس مثلا الزاني أو شارب الخمر أو كذا، يعني نفور عظيم مثلا ينفرون منه وكذا، وتجدهم يعني يتهاونون في ترك الصلاة. يعني كثير مثلا من الأسر وكذا لو يأتي يتزوج بابنته، مثلا لو يجي مثلا شخص زاني ولا شارب خمر ولا كذا يريد أن يزوج ابنته ينفرون منه أعظم النفور، يعني لا يستحيل يعني أن يقبلوا بتزويج ابنته مثلا سكيرا ولا زانيا ولا كذا، لكن لو أتيهم شخص تارك للصلاة يعني يرحبون به ولا مانع من أن يزوجوا ابنتهم وكذا. يكون في يعني اختلاف الموازين، يعني يضخمون يعني شيء ويهونون من شيء على خلاف يعني موازين الشرعية. فلابد أن ننظر إلى أن تارك الصلاة وتارك الصيام وتارك الزكاة والحج وكذا هو مستطيع، أن هذا جرمه أعظم من جرم السارق والزاني وشارب الخمر وكذا. ويعني بالتالي فإن الإنسان إذا كان يحافظ على الصلاة وهو يزني أو يشرب الخمر ولا يقول لا فهو أقرب إلى رحمة الله من الزاني الذي لا يصلي، من يعني الذي لا يصلي وهو مجتنب للزنا وشرب الخمر وكذا. يعني يعني لو سئلنا عن شخصين يعني واحد يصلي وهو يشرب الخمر ويزني أو كذا، هذا أقرب إلى رحمة الله من شخص آخر يعني لا يصلي وهو في نفس الوقت يعني متعفف عن الزنا وعن شرب الخمر وعن كذا. وإن كان طبعا كلهم لا شك أن كلها يعني كلها فسق وكلها يعني كبائر من كبائر الذنوب، ليس المقصود يعني التهويل من شأن أي معصية من هذه المعاصي، ولكن فقط يعني الغرض بيان خطورة ترك الصيام أو ترك الزكاة أو ترك الحج. واضح يعني كلها فسق وكلها يعني جرائم عظيمة، ولكن المقصود التخويف من ترك الصيام وترك الزكاة وترك الحج. قال بما يثبت الشهر، بما يثبت الشهر. قال يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. إذن يعني يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين، يعني هناك أمران لا ثالث لهما يثبت بهما دخول شهر رمضان. الأمر الأول رؤية الهلال، رؤية هلال رمضان ولو من واحد عدل، واحد عدل يعني العدالة أن يكون يعني مسلما بالغا عاقلا يعني سليما من الفسق يعني سليما يعني من يخل بمرؤته. فإذا واحد يعني مسلم عدل وشهد بأنه رأى الهلال فإنه يقبل خبره ويثبت بذلك دخول شهر رمضان. العلامة الثانية إكمال عدة شعبان 30 يوما، يعني إذا لم يرى الهلال فإن المسلمين يكملون عدة شعبان 30 يوما ويكون اليوم الذي بعد هذه 30 هو اليوم الأول من رمضان. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود والحاكم وابن حبان وصححه. هذا حديث صحيح في أن ابن عمر رضي الله عنه رأى الهلال وحده في سنة من السنوات، وأخبر ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. إذن رؤية مسلم واحد فقط عد كافية لإثبات دخول شهر رمضان والعمل يعني بمقتضى هذه الرؤية. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، رواه البخاري ومسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني إذا رؤي الهلال فإن المسلمين يصومون، وإذا رؤي هلال شوال فإن المسلمين يفطرون. صوموا لرؤيته يعني لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته يعني لرؤية هلال شوال. وطبعا الرؤية بشرط أن تكون في وقتها المحدد ومكانها المحدد، يعني لها تفصيلات وكذا، يعني يستفصل أيضا من الرأي وتأكد منه أنه رأى الهلال في الوقت المحدد، يعني رؤية الهلال بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، وأنه رأى في الجهة التي ينبغي أن يرى فيها الهلال وكذا، يعني يتأكد منه ويتثبت يعني أنه رأى الهلال. يكفي رؤية مسلم واحد عدل، وإذا يعني استفصل منه بين أنه رأى كيفية يعني صحيحة تأكدنا يعني أنه رأى رؤية صحيحة فإننا نعمل بهذه الرؤية ويصوم المسلمون برؤيته. فإن غم عليكم، إن غم عليكم يعني حصل يعني غيم منعكم من رؤية الهلال، إذا حصل غيم منعكم من رؤية الهلال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، أو يعني حصل يعني أي مانع منعكم من رؤية الهلال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، رواه البخاري ومسلم. إذا هذا يعني يبين أن العبرة شرعا ليست مسألة يعني وجود الهلال أو عدم وجوده، وإنما هي رؤية أو عدم رؤية، يعني لأن الذين يأخذون بالحساب الفلكي وكذا يستدلون بالحساب على أن الهلال موجود أو الهلال غير موجود، فكون الهلال موجود أو غير موجود هذا يعني لا يترتب عليه الحكم الشرعي، وإنما يترتب على رؤيتنا له أو عدم رؤيتنا له. يعني لو أن الهلال موجود ولكن هناك غيم منعنا من رؤية الهلال، الحساب الفلكي يقول الهلال موجود لكن هناك غيم يمنعنا من رؤيته فلم نره بسبب الغيم، إذا نكمل العدة 30 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني حتى في الرواية الأخرى الصحيحة قال فإن حال دون رؤيته غيم أو قطر فأكملوا عدة شعبان 30، فإن حال دون رؤيته غيم أو قطر فأكملوا عدة شعبان 30، يعني حتى لو كان غير موجود ولكن الغيم منعنا من رؤيته إذن نكمل عدة شعبان 30. عندما ابن عمر رأى الهلال هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح أو في الليل؟ لا في نفس الليلة. نعم لا هو الهلال يتراءى بعد غروب الشمس، يعني هو الهلال يغرب بعد غروب الشمس بفترة قليلة، يعني الناس ينتظرون يعني وقت غروب الشمس وكذا، أول ما تغرب الشمس يتراءون الهلال وبعد فترة يسيرة الهلال نفسه يغرب أيضا يغرب في الليلة الأولى. فهو رأاه يعني بعد غروب الشمس وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يعني في الليل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن غدا هو اليوم الأول من رمضان لما ابن عمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة والنبي صلى الله عليه وسلم أذاع الناس أن غدا هو أول أيام رمضان. سيأتينا لعله يأتينا إن شاء الله من قبل البحث في هذه المسألة لأن مسألة لو حصل الهلال رؤي نهارا يعني رؤي يعني بالليل والخبر وصل بالنهار يعني لو الهلال مثلا رؤي في وقت صحيح وكذا ولكن يعني تأخر الخبر والناس يعني علموا بالخبر في النهار فإنهم يمسكون بقية اليوم يعني لو وصلهم الخبر في النهار مثلا الشهود الذين رأوا الهلال تأخروا في إخبار القاضي أو الحاكم أو كذا أو القاضي أو الحاكم تأخر في الإعلام عن دخول الشهر وكذا بحيث أن الناس يعني علموا بدخول الشهر في أثناء النهار. فالحكم في هذه الحالة أنه إذا علموا في أثناء النهار فإنهم يمسكون ما تبقى من اليوم يمسكون ما تبقى من اليوم. وهل يطالبون بقضاء هذا اليوم يعني بدأوا اليوم مفطرين وبعدين علموا بالخبر في أثناء اليوم فأمسكوا بقية اليوم هل يقضون يوما وكانه أو يجزئهم هذا الجزء الذي أمسكوه؟ هذه مسألة خلاف يعني جمهور الفقهاء قالوا عليهم أن يقضوا هذا اليوم عليهم أن يقضوا هذا اليوم مداموا يعني كانوا بدأوه مفطرين وعلموا بالخبر في أثناء اليوم. وبعض الفقهاء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء قالوا ليس عليهم قضاء هذا اليوم يمسكون منذ أن يعلموا بدخول الشهر لو علم الناس في أثناء النهار يمسكون ما تبقى من النهار وليس عليهم قضاء من الأفعال. لكن على كل حال إذا قضى يكون أحوى حال. طيب قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد. الإمام الترمذي رحمه الله يقول العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم عملوا بما يستفاد من حديث ابن عمر أنه رأى الهلال وحده والنبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر الناس بالصيام فيقول أخذ بهذا الإمام الشافعي وأحمد وآخرون وقالوا يعني يكفي رؤية عدل واحد لإثبات دخول الشهر. الرأي الثاني في هذه المسألة أنه لا يكفي رؤية عدل واحد بل لابد من رؤية اثنين والسر في هذا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا إن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. فالحديث يعني أفاد أنه مطلوب رؤية أنه إذا شهد اثنان فإننا نصوم وإذا شهد اثنان فإننا نفطر. فهذا يدل على أن رؤية شوال لابد فيها من اثنين رؤية هلال شوال لابد فيها من اثنين. وعلى هذا الأئمة الأربعة أن رؤية هلال أي شهر غير دخول رمضان لابد فيها من اثنين. وأما دخول رمضان فجعلوا حديث ابن عمر يعني مخصصا لهذا الحديث يعني الأصل العمل برؤية الشاهدين في دخول أي شهر هجري ما عدا دخول شهر رمضان فإن حديث ابن عمر دل على أن رؤية شاهد واحد أيضا كافية لدخول شهر رمضان كافية لإثبات دخول شهر رمضان. فإذا يعني في دخول رمضان يكفي رؤية عدل واحد لكن في خروج رمضان نحتاج إلى شاهدين على الأقل وهكذا في بقية الشهور. وقالوا في التفرقة بينهما يعني فيه أن فيها يعني احتياطا من الشرع للصيام بحيث يعني إذا شهد واحد فقط فإننا نعمل بقوله ونصوم مبتدئ الصيام ولا برؤية واحد فقط. ولكن عندما يشهد واحد بانتهاء رمضان ودخول العيد لا نكتفي به يعني نحتاج احتياطا للصيام نتأكد من اثنين على الأقل بانقضاء شهر رمضان. لكن في الدخول لا يجوز يعني نبدأ الصيام ولا برؤية واحد فقط ففي يعني احتياط لدخول الشهر ولخروج في الدخول، اكتفينا بواحد وبدأنا الصيام يعني احتياطا للشهر. وعند الخروج لم نكتفي بواحد، ويعني طلبنا التأكد برؤية شاهدين. فهذا يعني الذي يعني عليه أكثر أهل العلم كما قال الإمام الترمذي. قال: وقال النووي هو الأصح، هو الأصح أنه يكفي رؤية واحد لدخول رمضان. قال: وأما هلال شوال، وأما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان 30 يوما، ولا تقبل فيه شهادة العبد الواحد عند عامة الفقهاء. يعني دخول شوال لا يكفي فيه واحد، لابد من اثنين عند عامة الفقهاء، واشترطوا أن يشهد على رؤيته اثنان ذوى عدل. في دخول شوال لا يكفي رؤية واحد فقط، لابد من اثنين يعني ذوي عدل. إلا أبا ثور، إلا الإمام أبو ثور. الإمام أبو ثور هذا إمام فقيه يعني كبير مجتهد، وكان يعني كان إماما مجتهدا مستقلا، يعني كان له مذهب وله أتباع يتبعونه على مذهبه، وهو يعني من أصحاب الإمام الشافعي، استفاد يعني من الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن كان يعني كان إماما مجتهدا وكان حافظا وحفاظ الحديث الكبير. فالإمام أبو ثور كان يرى أن هلال شوال مثل هلال رمضان، يكفي فيه رؤية عدل واحد. لكن كما ذكرنا الحديث يعني شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا عليه الصلاة والسلام، يدل على أن هلال شوال لابد فيه من رؤية اثنين على الأقل. قال: وقال أبو ثور يقبل فيهما شهادة الواحد العدل، يعني يقبل في شوال شهادة واحد عدل كما يقبل في رمضان شهادة العدل الواحد. قال ابن رشد: ومذهب أبي بكر بن المنذر هو مذهب أبي ثور، وأحسبه مذهب أهل الظاهر، وقد احتج أبو بكر بن المنذر بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد. هنا علماء آخرون على نفس رأي الإمام أبي ثور، واحد فقط يكفي لشوال، منهم الإمام أبو بكر بن المنذر. أبو بكر بن المنذر وهو فقيه حنبلي وإمام مجتهد يعني كبير أيضا، يرى أن يكفي واحد يعني لدخول شوال. طيب ما حجته؟ يقول يعني الآن لو أن شخصا واحدا أخبرك بغروب الشمس، يعني هنا وجوب الفطر يقصد به غروب الشمس، يعني لو أن شخصا واحدا عدل وجاء أخبرك قال لك خلاص المغرب أذن ودخل وقت المغرب وكان حتى ما عادش ساعة وصغر جاء واحد عدل مثلا وقال لك أن الشمس غربت أو دخل وقت المغرب، فإذا كنت تثق فيه في خبره وكذا أنك تصدقه وتفطر. فقال خلاص ما دامك يعني في كل يوم مثلا من أيام رمضان يكفيك خبر واحد يخبرك بأن الشمس غربت أو أنه دخل وقت المغرب فتعتمد على خبره وتفطر. فكذلك أيضا برضو لو جاء واحد أخبرك برؤية هلال شوال أن دخل يعني وقت الفطر فيمكن أن تعتمد على خبره ويعني يدخل شهر شوال. لكن هذه حجة يعني قياسية، ودائما كما ذكرنا الحديث مقدم على القياس يعني. ونقل برضو عن الإمام الشوكاني رحمه الله أنه يؤيد أيضا الاكتفاء بقول عدل واحد في دخول شوال، أيضا نقل الإمام الشوكاني نفس هذا الرأي، لكن يظل هذا الرأي رأي قلة من العلماء، يعني هذا قول أبي ثور والمنذر والشوكاني وكذا يعني قلة من الفقهاء الذين قالوا بهذا، لكن الأئمة الأربعة ويعني جماهير العلماء قالوا في شوال لابد من رؤية عدلين على الأقل. وأما في دخول رمضان فيكفي رؤية واحد. هذه الخلاصة. بعد ذلك قال اختلاف المطالع. قال ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب عام لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا. هنا اختلاف المطالع يعني طبعا هنا بالنسبة لل اختلاف المطالع، يعني علينا أن نفرق بين مصطلح اختلاف المطالع ومصطلح اعتبار اختلاف المطالع. فاختلاف المطالع هذا شيء يعني متفق عليه ومعلوم أن المطالع تختلف، بمعنى أن الهلال يطلع في كل مدينة في وقت غير الوقت الذي يطلع فيه في المدينة الأخرى، يعني مثل شروق الشمس بالضبط، يعني مثل شروق الشمس كل يعني كل مدينة الشمس فيها تشرق في وقت غير الوقت الذي تشرق فيه الشمس في المدينة الأخرى وهكذا. فكذلك أيضا الهلال يطلع في كل مدينة في يعني لحظة غير اللحظة التي يطلع فيها الهلال في المدينة الأخرى. هذا المقصود باختلاف المطالع، وبالتالي قد يطلع عند قوم يعني ويرونه يكون الهلال أيضا يطلع عند قوم آخرين، فالهلال يعني يطلع في يعني كل مدينة يطلع فيها الهلال في وقت غير الوقت الذي يطلع فيه في المدينة الأخرى، وقد يتمكن أهل بعض المدن من رؤية الهلال وقد لا يتمكن أهل المدن الأخرى من رؤية الهلال على حسب أي وقت ملاحظة الوقت الذي طلع فيه الهلال، هل هذا وقت يعني يمكن فيه رؤيته أو لا يمكن فيه رؤيته. فالمطالع تختلف، لكن هنا هل اختلاف المطالع هذا له اعتبار أو ليس له اعتبار؟ فيقول جمهور الفقهاء قالوا لا يعتبر، لا عبرة باختلاف المطالع، بمعنى أنه إذا رؤية الهلال في أي بلد من البلاد فيجب على جميع المسلمين الذين يشتركون معهم في جزء من الليل وإن قل، يعني في جزء من الليل وإن قل، يعني في أي جزء من الليل وإن قل، الليل يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ففترة الليل هذه لو في اشتراك في جزء من الليل حتى ولو كان قليلا، يعني لو مدينة مثلا من المدن أو دولة من الدول، نحن الآن بيننا وبين البلاد العربية مثلا في حدود 8 ساعات أو 9 ساعات أو كذا فرق التوقيت بيننا وبينهم، لكن يعني عندما يعني يدخل الليل عندنا يعني هم أمامنا يعني 9 ساعات أو كذا، فوقت دخول الليل عندنا لا يكون الليل عندهم قد خرج، ليس كذلك؟ يعني الفرق بيننا وبين البلاد الإسلامية يعني مثلا بيننا وبين السعودية حوالي 9 ساعات، بيننا وبين مصر حوالي 8 ساعات وهكذا، يعني في حدود يعني 8 ساعات 9 ساعات كذا، هذا الفرق بيننا وبين، لكن المقصود انه يعني هو قطعا بالتأكيد يعني ان الليل هناك يعني يخرج يحصل يعني اشتراك في جزء من الليل، بحيث يعني الليل خرج من هنا ودخل الليل هنا يكون هناك جزءا مشتركا من الليل، بحيث ان يعني الليل يدخل في احدى المدينتين قبل خروج الليل في المدينه الاخرى، فما دام الامر كذلك فاذا كان هناك اشتراك في اي جزء من الليل ولو قل ورؤيه هلال في بلد فانه يلزم ان البلاد الاخرى المشتركه معها في جزء من الليل ان تصوم، وهذا راي جمهور الفقهاء. والشيء العجيب يعني ان جمهور الفقهاء قد اختاروا هذا القول رغم انهم يعني لم يكن عندهم وسائل اتصال وهكذا ولا وسائل، يعني ومع ذلك كانوا يعملون بهذا القول، وحتى يعني لو ترتب على هذا انهم يعني اذا بلغهم الخبر يقضون يوما من رمضان، لو جيهم الخبر مثلا بعد كذا يوم ان الهلال رؤي في مدينه اخرى في يوم كذا يقضون يوما وكذا، ورغم يعني ما يترتب من مشقات بسبب عدم توفر وسائل الاتصال، ولكن مع ذلك كان جمهور الفقهاء يعملون بهذا القول انه اذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين الصيام في جميع البلاد. فهذا قول جمهور العلماء انه لا عبره باختلاف المطالع، فمتى راى الهلال اهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، قال هذا خطاب عام لجميع البلاد. طيب المذهب الاخر قال ذهب عكرمه والقاسم بن محمد وسالم واسحاق والصحيح عند الأحناف والمختار عند الشافعية، يعني أحد القولين عند الأحناف وأحد القولين عند الشافعية وقول بعض التابعين، قالوا يعتبر لأهل كل بلد رؤيته، هذا المذهب الآخر وهو اعتبار اختلاف المطالع أنه لكل بلد رؤيته ولا يلزمهم رؤية غيره، هذا القول الثاني أن كل بلد له رؤيته ولا يلزمه الرؤية غيره. طيب ما حجة هذا القول الثاني؟ حجتهم قال لما رواه قريب، قريب هذا مولى عبد الله بن عباس، قريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، يعني كان أول يوم في رمضان في الشام كان إيه؟ يوم الجمعة، يعني هم رأوا الهلال ليلة الجمعة، يعني الليلة التي صبحها الجمعة، فرأوا الهلال وصار أول يوم في رمضان في الشام هو يوم الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، قد ضايع معظم رمضان بالشام أو كذا أو جزء منه ورجع إلى المدينة ومسافة الطريق وكذا، المهم إنه وصل المدينة في آخر رمضان، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ ابن عباس في المدينة ويسأل قريب وهو قادم من الشام، يقول متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، قل أنا شفت كثير من الناس شافوه في الشام وصام الناس وصام معاوية في الشام، فقال ليلة السبت، لكن أهل المدينة ما شافوش الهلال ليلة الجمعة، شافوه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرام. فابن عباس رضي الله عنهما كان يرى اعتبار اختلاف المطالب، فقال يعني احنا في المدينة ما شفنا الهلال إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، لغاية ما نكمل 30 يوما على اعتبار أن أول يوم من رمضان هو السبت. أو نراه، يعني إما نكمل 30 يوما أو نرى الهلال. على ونعتبر ان اول رمضان عندنا هو يوم السبت. فقلت الا تكتفي برؤيه معاويه وصيامه؟ يقول الا تكتفي برؤيه معاويه وصيامه؟ فقال لا. فقال لا، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه احمد ومسلم والترمذي. وقال الترمذي حسن صحيح غريب. طيب هنا هذا الحديث حديث صحيح بلا شك، ولكن يعني في شرحه والتوفيق بينه وبين الأحاديث الأخرى وقفات، يعني الوقفة الأولى أن الذين قالوا بالعمل بهذا الحديث مثل يعني ابن عباس رضي الله عنهما ومن معه، فكان يعني لما حددوا أنه إذا رؤي الهلال في بلد فلا يلزم أهل البلاد الأخرى رؤيتهم، لم يكونوا يقصدون التقسيمات السياسية، لم يكونوا يقصدون التقسيمات السياسية والحدود اللي هي بين الدول، لما يقصدون رؤية الهلال في بلد فلا يلزم أهل البلاد الأخرى رؤيتهم، ليس معنى هذا أن كل دولة على حسب الحدود السياسية التي وضعها الاستعمار أن كل بلد يصبح لها رؤية بغض النظر عن حجم الدولة صغيرة أو كبيرة أو كذا، لم يكن هذا قصده، وإنما وضعوا قواعد، يعني الذين قالوا لكل بلد رؤيته لهم مزايا يحددوا مسافات من جميع الاتجاهات، فبعضهم يقول مثلا مسافة يعني مسيرة يوم وليلة من جميع الاتجاهات، يقول مثلا إذا رؤي الهلال في مدينة، إذا رؤي الهلال في مدينة فيلزم كل المدن التي حولها في حدود مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة اللي هي في حدود 80 كيلومترا من جميع الاتجاهات، حدود 80 كيلومترا من جميع الاتجاهات تصوم تبعا لرؤية هذه المدينة، يعني إذا الهلال مثلا رؤي في مثلا في منيابوليس أو كذا، يبقى إذا كل المدن التي حول منيابوليس بحدود 80 كيلومترا من جميع الاتجاهات شرق وغرب وشمال وجنوب تصوم، أي مدينة أخرى أبعد من ذلك لا تصوم. لماذا؟ وكان العلة عندهم أن ما دام بلد في حدود مسيرة في يوم وليلة معناه أن الخبر ممكن يصلهم في نفس في نفس اليوم، أن الخبر يمكن يصلهم في نفس اليوم، لكن إذا كان بلد أبعد من هذا الخبر مش ممكن هيوصلهم إلا بعد ما يكونوا مثلا أفطروا أول يوم بعد يوم الخبر ثاني يوم أن أمس كان هو أول رمضان وكذا، ومعناه أن في سيكلفون باستمرار بقضاء أيام ويكون في هذا مشقة عليهم، يعني مثل ما فعل ابن عباس رضي الله عنه، الخبر جالهم من الشام وهم في المدينة والخبر جالهم من الشام في آخر رمضان، جالهم الخبر من الشام أن الناس في الشام صاموا كان أول يوم في رمضان عندهم الجمعة والناس في المدينة كانت صاموا السبت، فمعناه أن كل رمضان على آخر الشهر يجيلهم أخبار من بلاد تانية انهم صاموا قبلهم بيوم ولا بعدهم بيوم ولكن فيكون في هذا حرج ومشقة، فكان هذه هي الحكمة. وبعضهم حدد مسافة يعني كذا فسخ عدة اختلافات يعني. فإذا يعني حتى تطبيق هذا المذهب كتطبيق واقعي لا ينبني على مسألة الحدود السياسية. ثم إنه يعني حتى في حديث ابن عباس هذا في هذا الوقت كانت المدينة والشام دولة واحدة، يعني كانت المدينة والشام دولة واحدة. يعني معاوية رضي الله عنه كان هو الخليفة، هو خليفة المسلمين في هذه القصة في أيام خلافة معاوية، كان معاوية رضي الله عنه خليفة المسلمين وحاكم المسلمين وعاصمته في الشام، والمدينة كانت خاضعة لملك معاوية ولهم نفس العملة ونفس الدولة ونفس يعني المدينة كانت تعتبر جزءا من نفس الدولة الإسلامية التي عاصمتها بالشام. ومع ذلك فمقتضى الحديث أنه حتى الدولة الواحدة، لو أردنا أن نعمل بمذهب أنه لكل بلد رؤيته، من معناه أنه حتى الدولة الواحدة يعني ممكن الحاكم يكون صايم وبعض الجهات الخاضعة لنفس الدولة تكون مفترة إذا كان الخبر مش هيوصلهم في نفس اليوم. فهذا مقتضى مذهب الذين يقولون لكل بلد رؤيته. فمقصود من الذين يعني يحاولون الآن يعني تطبيق هذا الكلام يعني على التقسيمات السياسية، هذا يعني يكون يعني تطبيقا خاطئا يعني لهذا المذهب. إذا أرادوا أن يقولوا لكل بلد رؤيته خلاص، يبقى إذا نيجي مثلا دولة مثلا زي السعودية ولا كذا، فمعناها مثلا أن خلاص يبقى أهل تبوك لهم رؤية وأهل الرياض لهم رؤية وأهل نجران لهم رؤية وأهل كل منطقة لهم رؤية وهكذا. وأن مثلا مدينة مثلا مثل الدمام والبحرين مثلا بينهم جسر صغير يعني يعبرون الجسر هذا في دقائق معدودة، الجسر الصغير الناس في الدمام مثلا يرون أهل البحر وأهل البحر يرون وكذا، والمسافة يعني قصيرة جدا، عبارة عن جسر يعني يعبر في دقائق معدودة. فمعنى هذا الهلال إذا رؤي مثلا في البحرين يلزم أهل الدمام الصيام، أو إذا رؤي في الدمام يلزم، بينما مثلا إذا رؤي في الدمام لا يلزم الصيام أهل مكة والأهل جدة الذين يبعدون عنه مئات الكيلومترات وهكذا. فهذا هو التطبيق لهذا. لكن كذلك برضه كما هو معلوم مسألة أحيانا الآن تتحد دولتان وتنفصل دولة إلى عدة دول وكذا. يعني اليمن مثلا كانت دولتان كل واحدة لها رؤية، وبعدين اتحدوا أصبحت مثلا رؤية واحدة، مش عارف ساعات المدينة تكون متنازع عليها شوية تنضم لهذه الدولة وبعدين ترجع الدولة الثانية تاخدها مثلا، مش عارف يعني كل تبقى هي لها رؤية. فكل هذه يعني التقسيمات السياسية هذه لا اعتبار لها، يعني الفقهاء لم ينظروا إليها وليس لها يعني أي اعتبار، وليس لها يعني أي اعتبار. فما دام يعني هذا القول بأنه لكل بلد رؤيتهم يتعذر يعني تطبيقه، والذين قالوا به يعني كان لهم عذر، هذا العذر انتفى في هذا الزمان، يعني كان عذرهم يعني عدم وجود يعني وسائل اتصالات وكذا، وان هناك يعني حرج ومشقة في إلزامهم برؤية ناس يعني يوصلهم الخبر برؤيتهم بعد مضي يعني نصف الشهر ولا أيام كثيرة من الشهر وكذا، وهذا فيه يعني حرج، كل رمضان يلزمون مثلا بقضاء يوم وكذا، فهذا في الحرج. فهذا كان عذر الذين قالوا بهذا، وقد زال هذا العذر. إذا خلاصة القول الصحيح وما عليه جمهور الفقهاء أنه إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين الصيام في جميع البلاد، إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين الصيام في جميع البلاد ما دام يشتركون معه في أي جزء من الليلة ولو قد. نعم لا، هنا طبعا أيضا هذه نقطة أخرى، قول ابن عباس رضي الله عنهما لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشراح الحديث قالوا قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن نصوم لرؤيته أو نفطر لرؤيته، يعني نكمل العدة 30، يعني هو قال لا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا أمرنا أن نصوم يعني أن نفطر إذا رأينا الهلال أو نكمل العدة 30، أن نكمل العدة 30 أو نفطر إذا رأينا الهلال. فهذا قصد ابن عباس رضي الله عنه، ليس المقصد أن هناك حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص بمسألة اختلاف المطالع ومن أهل المدينة مش مع أهل الشام وكذا، ليس كذلك. قصد ابن عباس رضي الله عنه كما نبه يعني شراح الحديث، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا أمرنا أن يعني نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته أو نكمل العدة 30 إذا لم يرد. هذا هو الإمام الترمذي رحمه الله قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل بلد رؤية. لكن طبعا هذه الحكاية التي نقلها الترمذي عن أهل العلم عن بعض أهل العلم، ليس عن أكثر أهل العلم، إلا فإن أكثر أهل العلم على خلاف هذا، وأنه إذا رؤية الهلال في بلد يلزم المسلمين الصيام في كل البلد. قال: وفي فتح العلام شرح بلوغ المرار: الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها. الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها. والمقصود يعني هنا يعني من الجهات يعني التي يمكن أن يصل الخبر يعني في نفس اليوم أو في نفس الوقت أو كذا. وبعضهم يقول مثلا إذا رؤي ذلك في بلد، فالبلاد التي في غرب هذه البلد يتبعونهم، البلاد التي شرقها لا يتبعونهم كذا. هذه كلها أقوال ليس عليها دليل. الخلاصة من قول الأصح الذي عليه جمهور الفقهاء أنه إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين الصيام في جميع البلاد. آخر مسألة إن شاء الله نتوقف عندها تتعلق بالهلال، إن شاء الله نختم بها الدرس، وهي مسألة من رأى الهلال وحده. قال: اتفق أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أي صوم. لو أن شخصا رأى الهلال وحده والناس لم يأخذوا بقوله، يعني عرفنا أن هناك اختلاف بين الفقهاء، إذا شخص واحد رأى الهلال هل يعملون برؤيته أم لا. بعض الفقهاء قالوا إذا واحد رأى هلال رمضان يصوم الناس ويعملون برؤيته، ورأي آخر قال لا، لابد من رؤية اثنين. فالهب أن شخصا واحدا رأى الهلال وبعدين راح بلغ الحاكم، وكان الحاكم يأخذ بمذهب الأحناف مثلا أنه لا يكفي رؤية واحد لدخول شهر رمضان، وبالتالي لم يعمل بقوله، الناس أصبحوا مفطرين، وهو الرجل شاف هلال رمضان بعينه وراح بلغ الحاكم، بس الحاكم لم يعترف بقوله ويعني قرر أن غدا هو المتمم لشعبان. فهذا الشخص الذي رأى الهلال وتأكد من دخول الهلال هل يصوم وحده ولا يفطر مع الناس أو كذا؟ فيقول: اتفق أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم، وخالف عطاء فقال لا يصوم إلا برؤية غيره معه. يقول عطاء بن أبي رباح الإمام فقيه أهل التابعين وإمام أهل مكة يعني في زمنه، قال لا يصوم إلا برؤية غيره معه. وفي الحقيقة هذا ليس اتفاقا، يعني ليس اتفاقا، بل هناك يعني مذهب أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس إذا رأى الهلال وحده، والحاكم لم يعمى بخبره فإنه خلاص يعمل بما عليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، العبرة بما عليه عامة الناس. فلو يعني وبما عليه الحاكم المسلم وبما يعني أمر به عموم الرعية وكذا، فالإنسان يتابعهم. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن واحد شاف الهلال وحده راح بلغ الحاكم، الحاكم لم يعترف بقوله، فخلص إذا العذر على الحاكم، هو عليه أن يفطر مع الناس ولا يصوم يعني برؤيته وحده. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كل حال يعني هي مسألة يعني نادرة في الحديث، يعني تتعلق مسألة يعني خاصة تتعلق بهذا الشخص الواحد اللي شاف الهلال ما حكمه. قال: واختلفوا في رؤيته هلال شوال. طيب لو شخص واحد برضه هو رأى هلال شوال وحده، عرفنا ان ايه لا يثبت تقول هلال شوال الا برؤية اثنين. طب لو واحد بس شاف هلال شوال وراح بلغ الحاكم انه شاف هلال شوال، مش هيعمل بكلامه ما فيش واحد ثاني يشهد معه، طيب هل هو يعيب لوحده ولا يعيب مع الناس وكذا؟ قال برضه فيها اختلاف، يعني في رواية عن الشيخ الامام احمد واختار شيخ الاسلام انه برضه ايه يمشي مع الناس، يمشي مع الناس وعدم الناس يعني مش هيعيدوا هذا اليوم واعتبروه من رمضان يتبعهم لأنه سنقال الصوم يوم تصوم والفطر يوم تفطر. الرأي الثاني قال يعني والحق أنه يفطر كما قال الشافعي وأبو ثور. الرأي الثاني أنه يفطر إذا رأى هلال شوال وحده أنه يفطر، بس يفطر إيه سرا؟ ما يكون الناس بقيت أهل البلد صايمين هو إيه مفطر سرا؟ لأنه هو شاف الهلال بعينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر لرؤية والرؤية حاصلة له يقينا وهذا أمر مداره الحس فلا يحتاج إلى المشاركة. يعني خلاصة على كل حال المسألة يعني فيها رأيان في هذه المسألة يعني خاصة بالشخص الواحد إذا رأى هلال رمضان وحده أو رأى هلال شوال وحده وراح بلغ الحاكم والحاكم لم يعمل في قوله، فهل هو يمشي مع الناس ويصوم زي ما الناس صايمين يفطر إذا أفطر الناس ولا هو يعمل برؤيته الخاصة؟ هنا بقى بعض الفقهاء قال يعني الناس قد صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وهو إيه مكلف برؤيته هو الخاصة ما دام هو متأكد أن الهلال دخل أو الشهر دخل أو كذا فهو يعمل بما تدل عليه رؤيته. والرأي الثاني فلا هو مكلف أن يكون مع الناس ومع عموم المسلمين ولا يشذ عنهم ويتبع الناس في الصوم والفطر. طيب بهذا ينتهي يعني موضوع الأهلة ونتوقف عندهم إن شاء الله. تفضل صلى الله عليه وسلم. نعم. أخونا يسأل لو أن يعني حاكما مسلما وشهد عنده مسلم واحد عدل برؤية هذا رمضان والحاكم لم يعمل بقبله هل يأثم أو لا يأثم؟ فالجواب أن هذه مسألة يعني اجتهادية كما ذكرنا، مسألة اجتهادية كما ذكرنا. الفقهاء الذين قالوا لا يكفي رؤية واحد يعني مثل الأحناف وكثير من المالكية يعني أكثر المالكية قالوا لا يكفي رؤية واحد، لهم في الحقيقة لهم يعني حجج أيضا، فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شهد شاهدان فهو عدل فصوموا أفطر. يقول في حديث ابن عمر لما قال رأيت الهلال وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام أمر الناس بالصيام وكذا، هم حجتهم يقولون لعل شخصا آخر رأى الهلال مع ابن عمر، يعني قال إحنا عندنا الآن حديث إنه إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطر. طيب حديث ابن عمر لما قال إنه رأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لعل هناك شخصا آخر مع ابن عمر شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين هذا الحديث وحديث إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. يعني هذه وجهة نظره. الرأي الآخر قال ابن عمر قد رأيت الهلال وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام، فمعناه أنه رأى الهلال وحده. فهذه وجهة نظر وهذه وجهة نظر، وإذا مسألة يعني فيها اجتهاد لا يكون فيها أي تأثيم، يعني لا يكون الحاكم آثما. وهو في هذه الحالة الحاكم لم يكذب الرأي، يعني هو مش هيقول له فلم ترى، لا يقول أنت فعلا أنت رأيت بس أنت واحد ما يكفينا رؤية واحد. زي هلال شوال، يعني هلال شوال يعني الأئمة الأربعة أنه لا يكفي رؤية واحد، لابد من رؤية. فلو جاء واحد ثقة وعدل ونفق فيه كل شيء وأخبر المرأة لن نقول له كذبت أنت رأيت، سأقول له أنت فعلا رأيت بس إحنا شرعا ما يكفينا رؤيتك لابد من رؤية اثنين. يعني زي الشهادات مثلا لو جاء واحد يشهد على آخر أنه قتل أو سرق أو كذا، مهما كان الشاهد هذا ثقة لا يكفي واحد لإقامة الحد، يعني لن نكذب الشاهد وقل أنت كذاب أنت صادق بالعين، لا نستطيع أن نقيم الحد بين شهادتك وحدك، لابد أن يكون معك شخص آخر يعني زيادة في الاحتياط والشرع يكلفنا بالعمل بشهادة السنين وهكذا. فالمقصود أن بالنسبة لمسألة رؤية رمضان فهي مسألة يعني اجتهادية، بالتالي على حسب يعني المذهب الذي رجحه يعني القاضي ولا الحاكم ولا كذا ان شاء الله لا يكون من الاسم فيه. نعم نعم نعم القارة الأمريكية كلها نعم نعم. أنا خذ أذكر للأسف الشديد عند الذين يعملون باختلاف المطالع هنا في أمريكا يعني يطبقون هذا القول تطبيقا يعني خاطئا بلا شك، يعني يعتبرون القارة الأمريكية كلها مطلع واحد، يعني حتى بيدخلوا فيها كندا والمكسيك ومش عارف ايه، يعني تقرر أن يقول لك أمريكا الشمالية، إذا لا رؤي في أي مكان في أمريكا الشمالية ولو يلزم أي بلد في أمريكا الشمالية ولو على بعد يعني آلاف الأميال، رغم اختلاف حتى الدول واختلاف الحدود السياسية واختلاف حتى اللغات، يعني في بلد تتكلم فرنسي ولا أسباني ولا كذا، في أمريكا الشمالية رؤية أي مدينة في أمريكا الشمالية كل أمريكا الشمالية تتبعها. وبعدين يجوا مثلا في الدول الإسلامية وكان تلاقي المدينة على بعد خطوات ويعتبرون أنها لا تدخل في نفس المرة. بل يعني الأعجب من هذا تلك الحدود السياسية، يعني سبحان الله النماذج العجيبة توجد مثلا بعض المدن زي مدينة رفح اللي على الحدود بين مصر وفلسطين، نفس المدينة مجاء التقسيم قسموها بأسوار سور سلك شائك، يعني أحيانا يفصل يعني بيت عن بيت، يعني يكون بيتين متلاصقين بس بينهم سور كده، البيت ده تبع فلسطين وده تبع مصر وكذا، وأحيانا يعني يكون خط الحدود يكون جاي في نص البيت، تكون غرفة تبع دولة وغرفة تبع دولة أخرى، بيقولون نطلع وبيقولون نطلع ونطلع وشايفين بعض، يعني سور كده فقط، يعني سلك كده حطوه خلاص يقول لك دول مطلع ودول مطلع وكذا، زي ناس هنا صايمين وهنا فاطرين وهنا كذا، والناس شايفين بعض ودول شايفين دول صايمين ودول شايفين دول فاطرين وكذا. ويجي مثلا هنا رؤية مدينة يعمل برؤية تعمل برؤية مدينة أخرى على بعض آلاف الأميال، فهذا في الحقيقة تطبيق يعني غير صحيح. هو عايز يمشي على اختلاف المطالع، يبقى خلاص المدينة اللي تشوف الهلال يبقى المدن اللي حواليها في حدود 80 كيلو متر ولا في حدود يعني مش عارف 24 في الصخر ولا مش عارف كده، حسب بقى المسافات اللي بيحددوها تصوم، وخلاص ما عدا ذلك بقى من بلاد المسلمين لا يصومون وكده. فما دام لم يستطيعوا ان يطبقوا هذا خلاص يمشوا على اتحاد المطالع، واذا رؤي في بلد يصوم المسلمون في كل بلد. طيب سبحانك اللهم ربنا، انا سؤال كان جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. تقول الأخت السائلة ما العلاقة بين يعني العلاقة يعني بينها وبين الأخ الذي تبناه أهلها وهي صغيرة، علما بأنه لم يرضع من والدتها، هل يجوز خلع الحجاب أمامه؟ الجواب لا يجوز أن تخلع الحجاب أمامه ما دام لم يرضع من والدتها، لأن لم يرضع من والدتها فالإسلام ليس فيه تبني، يعني التبني أبطله الإسلام، يعني لم يكون هذا الطفل الذي تبناه أهلها يعني لم يكن ابنا حقيقة، كما قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، هو ليس ابنا حقيقة، وإنما يعني هذا باب من أبواب الأجر، يعني إذا الإنسان يعني أتى بطفل صغير ورباه أحسن إليه وكذا، هذا باب من أول الأجر، يعني كفالة يتيم من باب أجر عظيم وكذا، يعني الإسلام لم يمنع أن الإنسان يأتي بطفل مثلا يعني طفل غريب وكذا ويربيه في بيته مع أولاده وكذا، هذا يعني باب من الأجر وباب من الثواب، لكن هذا يعني لا يكون ابنا إلا في حالة الرضاعة، إلا إذا كان يعني طفله، إلا إذا كان هذا الطفل يعني عمره أقل من سنتين، إلا إذا كان هذا الطفل يعني أتى وهو طفل عمره أقل من سنتين ورضع من الأم يعني، فتصبح أمه من الرضاعة، رضع منها خمس رضاعات، فتصبح أمه من الرضاعة، وبالتالي أولاد هذه الأم يعني يصبحون إخوة له من الرضاعة وهكذا. فما دامت الأخت السائلة تقول إنه لم يرضع من والدتها، فبالتالي هو ليس أخا لها، ليس أخا لها، وإنما هو مثله مثل أي رجل أجنبي أو غريب عنها، وبالتالي يعني يجوز أن يتزوج هذا يعني الطفل الذي تبنى يعني هذا الذي سمته أخا، يعني في الحقيقة ليس أخا، هو شخص يعني غريب يجوز أن يتزوجها وكذا، وعليها أن تحتجب منه، وعليها أن تحتجب منه، ليس لها أن تخلع الحجاب أمامه. تقول الأخت السائلة أيضا ماذا تفعل إذا فاتتها صلاة الفجر، هل تقضيها؟ الجواب نعم، يجب أن تقضيها، إذا فاتتها صلاة الفجر يجب أن تقضيها. الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. مثلا إذا فاتته الصلاة لعذر النوم ولا عذر النسيان أي عذر من الأعذار فعليه أن يقضيها ويكون القضاء كفارة لها إن شاء الله. نكتفي بصدر. نعم. استغفر الله العظيم. هذا جهل لا حول ولا قوة. نعم أخونا يعني يذكر أنه من المآسي يعني بعض الناس يصلون العيد ولا يصلون الفجر. يعني أحيانا ينبه في صلاة العيد فكان يحب أن يصلي الفجر ويصلي وكذا فأكون كثير من الناس يصلون وفضح أنهم لم يصلوا الفجر. طبعا يوم العيد مثل غيره من الأيام يعني فأكيد أن هؤلاء يعني الذين لم يصلوا الفجر يوم العيد يعني ربما يعني يكون متهاونين بصلاة الفجر في بقية الأيام وكذا. هذا للأسف يعتقد بعض الناس يصلي العيد ولا يصلي الصلوات الخمسة. بس يكون جاي العيد يعني كمناسبة يعني اجتماعية وتخلص مرور على أسرته وكذا والناس مجتمعين وكنا حاضرها زي حفلة ترفيهية ولا حول ولا قوة. هداهم الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.